السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. وقال: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول واضح المراد منه، وهو أن القبر والذي قد دفن فيه أخ لك من المسلمين، لو كان حيا ما استطعت أن تجلس عليه لأنه يدافع عن نفسه، وأما بعد وفاته ووضعه في هذا المكان فإنه يجب عليك أن تعرف حقه من تلقاء نفسك، لأن الإنسان الحي يدافع عن نفسه والميت ربه عز وجل يدافع عنه، فإذا لم تحترمه ولم تراقب الله في حق هذا المسلم فإنك تعرض نفسك للعذاب الأليم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لك شدة المقت على من يفعل ذلك، وأنه لو جلس الإنسان على جمرة من النار فأحرق ثوبه حتى نفذت إلى جسمه وآلمته خير له من أن يجلس على قبر. معنى ذلك أنه لو جلس على القبر سيجد من العذاب ما هو أشد من ذلك. فحرمة المسلم إذا حي ميت كحرمته حي، فلا يجوز إهانته ولا احتقاره ولا أذيته بأي شكل كان. وشيء لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، لا حيا ولا ميت. وافرض أن هذا الموجود في القبر من أقرب الناس إليك، قطعا لا ترضى أن يهان أو يؤذى، إذن فأخوك المسلم كقريبك. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، فإذا دخلنا المقابر نتأدب ونراقب الله في كل ما نقول ونفعل، لا ندوس على قبر ولا نتكئ إليه ولا نجلس عليه. الحديث الثاني أيضا ينهى عن أمور، منها القعود على القبر كما تقدم، فإنه آثم وعليه الوعيد الشديد للعلة التي عرفناها، وأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي، والذي يؤذي الميت أشد مما يؤذي الحي. الحي يدافع عن نفسه والميت سيدافع الله عنه. كفى وعيدا حتى لا تفعل أو تعرض نفسك لمقت الله وغضبه وعذابه. وأما النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه فهذا لأنه قد يؤدي هذا الفعل إلى شيء من تعظيم الميت، وقد يظن بعض الجهلة أنه ما فعل هذا يعني تجصيص القبر أو البناء عليه أو نحو ذلك إلا لفضله ومكانته، فربما زين لهم الشيطان التوسل به كما يفعل بعض الجهلة في القبور. ونعلم أن الشرك أول ما حصل كان بسبب تعظيم القبور والصور، فلذلك كل تعظيم للقبر بأي شكل كان من بناء أو تجصيص أو تنوير إسراجه أو البناء عليه أو نحو ذلك كله من هذا الباب، يعني منهي عنه. والسبب أنه قد يؤدي إلى الغلو فيه ثم يؤدي إلى عبادته ولو بعد زمن طويل. نعم. الجص، الجص هو نوع من التربة يشبه الجبص مثلا أو النورة، فإنه تجمل به البيوت، تطلى به الجدران وما كانت من الطين، يكون بدل البوية الآن، لكنه أشبه ما يكون بالجبص لأنه ثقيل، ويشتغلون به الذين يشتغلون بأدوات البناء. فما كانت البوية أولا وخاصة البيوت الشعبية التي مبنية على الطين من الطين فإنها تجصص يعني تبيض بهذا النوع من باب التجميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغريض تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. وفي رواية: فقد كفر. العبد المملوك ما دام أنه قد صار بعهدة إنسان وفي ملكه وتحت سيطرته رقيق فإنه يجب أن يسمع له ويطيع ما لم يأمره بمعصية الله. فإن تجبر أو هرب عاصيا فإن عليه الوعيد الشديد، لأنه قد قصر في حق أوجبه الله عليه. كما أن العبد يجب أن يطيع الله عز وجل ويطيع ويعبده حق العبادة ويخلص في ذلك، فكذلك ما دام أن الله عز وجل ملكك هذا العبد يجب أن يسمع لك ويطيع في طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أنه لا يحل لك أن تظلمه أو تؤذيه أو تحمله ما لا يطيق. فإن هو تجبر عليك أو هرب منك وأنت لم تقصر في حقه ولم تظلمه فإنه كما سمعنا عليه الوعيد الشديد في ذلك. صلاته لا تقبل لأنه قصر في واجب أوجبه الله عليه. العبد إذا أطاع ربه وقام بحقه بقدر ما يستطيع وقام بحق سيده كذلك فإن له الأجر مرتين، لأنه أطاع ربه خالقه وأدى ما فرض الله عليه وأدى حق مواليه وأسياده الذي ملكهم الله أمره. ولذا إذا هرب فقد عصى ربه وعصى في تقصيره في حق مواليه. نعم، فقد كفر كفر أكبر. إن كانت رواية الكفر ثابتة فقد يكون كفرا أصغر لا يخرجه من الملة، لأنه بمعنى الجحد، بمعنى الجحد ومعنى أنه جحد نعمة سيده وقصر في حقه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. جاء في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الحدود من حق الله عز وجل، ولا حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما، لأن في الحدود سلامة للدماء والأعراض والأموال والأديان. فالله ما شرع شيئا عبث، ولولا شرع الله لعباده الذي يعلم ظاهرهم وباطنهم، يعلم سرائرهم ويعلم ما يصلحهم، فلولا هذه الحدود لأكل بعضهم بعض. وأنتم تعلمون في الجاهلية أحوال الناس، يأكل القوي الضعيف في المال في الدماء في الأعراض، لأنهم لا يجدون رادعا ولا مانع. وفي القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالله عز وجل لما شرع الحدود اهتدع كثير من الخلق، وإذا حصل شيء فيعتبر نادر، بينما البلد الذي لا تقام فيه الحدود الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية، ما يأمن الإنسان لا على دينه ولا على عرضه ولا على دمه ولا على ماله، لأن الذي لا يخاف الله وليس عنده أحد من الخلق يردعه بحد من الحدود ما يقف عند حد. النفس والشيطان والهوى ينشطون عليه ويشجعون على فعل المنكرات، وفي إقامة الحدود ردع للمجرمين وحفظا للبلاد والعباد من الفساد، فلا يصلح البلاد إلا ما أصلحها الله به وهو الحدود، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلح الله الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الأحكام وبيان الحدود، والذين تنكروا لشرع الله وهم يدعون أنهم مسلمين لا شك أنهم عرضوا أنفسهم لمقت الله وغضبه، كما أنهم سعوا في الأرض فساد وساعدوا المجرمين على الفساد والإفساد. ولو أنهم أقاموا الحدود لرأوا الفرق، ولذا الرب عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كافرون ظالمون فاسقون، لأنهم تنكروا لشرع الله. فالله أعلم بما يصلح العباد، ولذلك شرع لهم الأحكام وبين الحدود وقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. لما أن هذه المخزومية سرقت وحكم عليها بقطع اليد، عظم عليهم من حيث العصبية القبلية، كيف امرأة من أشهر القبائل تقطع يدها؟ الشرع لا يخصص به أحد، الغني والفقير والقوي والضعيف والمرأة والرجل، الحر والعبد، كل يأخذ نصيبه. إذا لم تقف عند الحد يوقفك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا تجاوزت الحد فإنك عرضت نفسك، والحد في الدنيا يكفي عن الحد في الآخرة. حد الدنيا ينتهي بنهاية الإنسان، حد الآخرة في النار. ولا يجمع الله للعبد بين حدين. لما أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم ولعبوا فيها وجعلوا الحدود على حسب رغباتهم، يقيمون الحد على من يشاءون ويصرفونه عن الآخرين، مقتهم الله. لما أن اليهود تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكموه بامرأة ورجل قد زنيا، وفي التوراة موجود حكم الرجم لمن زنى بعد الإحصان، لكنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يحكم عليهم بالرجم، وظنوا أنه سيحكم باجتهاد منه دون ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تجدون في التوراة في حد الرجم أو في حكم الرجم؟ قالوا: نسودهم ويجلدون، يعني إذا زنوا تسود وجوههم ويركبون على دابة ويجعل وجهه نحو ذنب الدابة حمار أو غيره، هذا من باب يعني الردع له والتخجيل له بين الناس، يطاف به بالشوارع سود وجهه وقد كذبوا. فقال ائتوني بالتوراة، فلما جاءوا بالتوراة وجعل رجل يقرأها منهم، لما جاء عند آية الرجم وضع يده واحد منهم عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها، وكان من ضمن الموجودين عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان يهوديا وكان من أحبار اليهود من علمائهم، فهو يعرف التوراة وما فيها. فقال له، فقال الذي وضع يده ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح يعني واضحة، قال صدق يا محمد، فأمر بهم فرجموا. قريش لما أن هذه المرأة زنت سرقت وصعب عليهم أن تقطع يدها وهي من أشراف العرب، قالوا من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقطع يدها؟ فقالوا ما نعلم أحدا أجرى من أسامة لأمنه حبه وابن حبه، فطلبوا من أسامة أن يشفع لها عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء يشفع لها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام غضبا، لأنه لا يحل الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، لأنه جاء في حديث من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليخفي عنا صفحة وجهه وليستتر بستر الله، يعني معنى الحديث، فإنه من يبدي لنا صفحة وجهه نقيم عليه الحد. فلما شفع بها وتغير وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا كما هو هديه وعادته عليه الصلاة والسلام وسنته، إذا أهمه أمر خطب حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما يريد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم وهو مصدق عليه الصلاة والسلام بدون يمين، لكن ليؤكد لهم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنه، لكنه يضرب المثل بأحب الناس إليه بأنه لا يفرق بين شريف ووضيع. فما أفسد الأمم السابقة إلا هذا، أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء، وأما أشرافهم لا يتجاوزون عنه. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لما أن رجلا سرق رداءه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد، استيقظ فتمكن من القبض على من سرق رداءه، فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، فقال: لا يا رسول الله، هو له، يعني ما أريد أن تقطع يده من أجلي. فقال عليه الصلاة: أفلا قبل أن تأتيني به؟ يعني لو أنك وعظته ونصحته و أن نبته على ما فعل حتى لعله يرتدع ويتوب على يدك ويعاهد بأنه لا يفعل، وسترت عليه ما بحثنا عنه، ما أمرنا بالتجسس، لكن ما دام أنها بلغت السلطان فلا شفاعة. وحتى لو أعطيته المال، حتى لو قلت هو له، هو له، هذا بينك وبينه، لكن الحد يا لابد أن يقام. الحد تطهير للأرض من الفساد، وردعا للعباد من الإفساد، وحماية للأعراض والدماء والأموال والعقول والأديان. الله أعلم بعباده، وهو الحكيم العليم عز وجل. قارنوا بين البلد الذي تقام فيه الحدود، عندنا ولله الحمد، وبين البلدان الأخرى التي لا تقام فيها الحدود وهم يدعون الإسلام، ما فيه مقارنة. على حسب ما نسمع مما يحصل والعياذ بالله، يعني كأنهم أباحوا كل شيء بالتراضي، وإذا شددوا أخذوا مقابل الجريمة شيئا من المال، وربما سجنوه مدة، وإذا قالوا يقام عليه الحد قال مع إيقاف التنفيذ. لو إيش الفائدة؟ يحكم عليه كلام، خادعون الله وخادعهم. فالمهم أنه يجب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، وليس هناك أفضل لحماية الخلق من شرع الحاكم الخالق عز وجل، وهو الحكيم العليم. شرعه حكمه بينهم ما فيه أفضل منه حماية لهم دينا ودنيا. فلا نتستر على المجرمين والظلمة، ولا نسعى في تبرئتهم ما دام أنه ثبت عليهم الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. اتقوا الملاعن الثلاث، والحدث عندنا اتقوا الماء اللاعنين، سمي بذلك لأن أسباب، لأن هذا الفعل سبب بلعنة الناس لمن يفعل هذا. فإذا وجدوك قد تبولت أو تغوطت في الطريق، في الظل، في مكان الشمس الذي يجلسون فيه، أو في موارد المياه، أو في الأماكن المحترمة، لعنوك، سبوك، دعوا عليك، ودعوة المسلمين على الظلمة مستجابة. ولذلك قال: اتقوا، يعني احذروها، لا تعرض نفسك لهذا الشيء. كل شيء له ما يخصه. هل ترضى أن أحدا يفعل ذلك عند باب دارك أو عند جدارك؟ قطعا لا. لا تريد ولا تحب ولا ترضى أن أحد يفسد عليك طريقك أو فناء بيتك ونحو ذلك. وهذا من الفساد والأذية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، يستحق اللعنة إذا آذى الناس. كذلك يقاس عليه إلقاء الزبالات في طرقات الناس وفي الأماكن التي يستفاد منها وقد تنبعث منها أقل شيء، تنبعث منها روائح سيئة تؤذي الناس. ومن المعلوم أن الإمام 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة إبعاد الأذى أيا كان عن الطريق من الإيمان ومن خصال الخير الذي تثاب عليه. فكيف تأتي أنت بالأذى وتضعه؟ إذن الماء الراكد بركة، خزان غدير يستفاد منه، راكد واقف ما يدفع النجاسة، إذا وضعت في النجاسة بقيت فيه وأفسدته. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري، ونهى أن يغتسل فيه من الجنابة، لأن كل ذلك يعني إفساد على الناس. اغترف منه واغتسل وابعد وتبول واستنجي بعيدا. أخوانك المسلمين مثل نفسك، قطعا ما ترضى أن أحد يفسد عليك. إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالواجب أن نراعي مشاعر الناس ومصالحهم، وأن نتعاون على البر والتقوى. وهذا من البر والتقوى، ومن التعامل معروف التناهي عن المنكر. كل ما يضر المسلمين يجب عليك أن تبعده ولا تأتي به أنت وتفعله، من روائح، من نجاسات، من أي أذية. علينا أن نكون من المصلحين. لا يجوز لك أن ترضى بأي أذية تؤذي أحد من المسلمين، بل عليك أن تساعد وتشارك في إزالتها والقضاء عليها وزجر من يفعل ذلك، يعني من يضع الفساد ويسعى بالإفساد. وكفى أن من آذى الناس استوجب اللعنة، واللعنة والعياذ بالله معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور. وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. متفق عليه. نعم، هذا بشير رضي الله عنه وعن ابنه نحل ابنه النعمان، يعني وهبه هبة وأعطاه عطية خصه بها دون إخوانه. فقالت أمه أم الولد عمرة بنت رواحة رضي الله عن الجميع إني لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ليشهده على هبتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعني يكون مباشر يقول هذا محرم هذا ظلم، سأل هل نحلت أولادك كلهم مثل هذا؟ قال لا. قال أيسرك أن يكون لك بالبر سواء؟ قال نعم. فما دام أنه ما أعطاهم كلهم ويريد أن يكون بالبر له سواء، فمن أين يكون ذلك وهم يرون أنه يفضل بعضهم على بعض؟ لا بد أن ينقموا عليه ويبتعدوا عنه ولو بعد وفاة الوالد. قد يجاملوا ما دام حي ويمقتونه بأنفسهم ويحقدون عليه، وهو السبب. إذا حقدوا على أخيهم وقاطعوه وأبغضوه يكون الولد هو السبب الوالد. ولذا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا تشهدني فإني لا أشهد على جور، أشهد على ذلك غيري. هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه إذا أشهد غيره يجوز، لكن هذا من باب التشديد بالوعيد. فلا بد من المساواة بين الأولاد في العطية مثل مساواتهم بالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لو أن الأخوان أنفسهم طابت نفوسهم ورضوا حقيقة بأن يعطي أخاهم شيء ربما يكون في حاجة وهم أغنياء، فإذا طابت نفوسهم فهذا لك راجع إليهم برا بأبيهم وصلة لأخيهم. ولكن الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، حتى القول لا يجوز أنك تلين الكلام مع واحد من أولادك وتقصوا على الآخرين. العدل قامت عليه السماوات والأرض، والظلم محرم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. وكونك تعطي أحد وتحرم أحد ظلم جور. فبعض الناس الآن مثلا يشتري واحد سيارة والثاني لا، يعطي واحد بيت أو أرض والثاني لا، يعطيه من الأموال ولا يعطي الآخرين؟ ما هو المبرر؟ لأنك تحب هذا لأن أمه موجودة والثاني أمه غير موجودة؟ ليس لك حجة في هذا. كون أمه ماتت أو طلقت ما يسقط حقه. يجب أن نتقي الله، وهذا كثير يوجد، كثير يوجد من بعض الناس أنه يفضل الأولاد بعضهم على بعض، وبالتالي ستكون العداوة والقطيعة بين الإخوان بسبب هذا، وربما عقوا والدهم بسبب فعله، فيكون هو الذي جنى على نفسه وعلى أولاده. لكن الصحابي رضي الله عنه بادر لإزالة هذا الخطأ فرد تلك الصدقة، يعني استرجعها. وهذا أحد الحالات التي يجوز فيها الرجوع بالهبة، هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، بينما لو تعطي فلانا من الناس عطية ثم ترجع فيها فإنك كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. أما الوالد إذا أعطى ولده شيء جاز له أن يسترجعه منه، بدليل هذا الحديث تسوي بينهم، إما تعطيهم سواء أو تسحب ما دفعت لهذا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى بالمداعبة، إذا صاروا صغار من المعلوم أن ينكسر خاطر إذا داعبت هذا وتركت الآخر، ينظر إليك ثم يضيق صدره ثم يقوم يترك، والله أعلم ما في نفسه، قد يذهب يبكي في مكان. هذا واقع ومعروف، فعلينا أن نراقب الله في كل ما نقول ونفعل، فإنك ستقف أمام الله عز وجل وسيسألك ويحاسبك. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل واجب في كل شيء، فيما بينك وبين الناس وفيما بينك وبين أولادك. يجب أن تتقي الله وتحاسب نفسك. إذا أعطيت عطية فللذكر مثل حظ الأنثيين، عطية الحي العطية في الحياة مثل قسمة الميراث تماما. هذا إذا كان منحة وشيئا تموله به، أما إذا كان إنه فقير وتنفق عليه لفقره، ما عنده شغل ما عنده مهنة ما وجد شغل أو ما يستطيع أن يشتغل لعلة به، هذا ما يعد هذا جور، ما دامك تنفق عليه لفقره وحاجته، تعالجه تزوجه، لكن ما تزوج واحد وتترك الآخرين وهم في حاجة، ولا تعالج واحد وتترك الآخرين وهم في حاجة. كما نقول إذا عالجت هذا بألف لازم تعالج الثاني بألف، لا، نقول على حسب الحاجة، الأكل نحاسبهم نقول هذا يأكل قليل وهذا كثير، اللبس نساوي بقدر الإمكان، لكن الذكر ليس كالأنثى في الملابس ومتطلبات الحياة ما داموا عندنا. الكلام على المال الذي يتموله ويتملكه، هذا هو الذي يجب فيه العدل. ما تعطي هذا عطية تمنحه إياها ليتمولها والثاني لا، هذا الممنوع. أما الشيء الضروري الذي هو محتاج إليه وعاجز عن الحصول عنه هذا مسؤوليتك ولا يجب فيها العدل. إذا صار هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، نسأل الله التوفيق والثبات والهداية والإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيك، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل في قصة اليهوديين الذين جاء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على أن التوراة دين صحيح؟ وأيضا فهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما في التوراة أم حكم بما في الإسلام؟ هي في الأصل دين صحيح منزل من عند الله، مثل ما الذي نزل القرآن هو الذي نزل التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب، لكنهم لعبوا فيها، غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، لكن في بعض الأحكام لا زالت موجودة، إلا أنهم أحيانا يغيرونها بالفعل، يمحونها ويضعون كلاما من عندهم، وأحيانا يغيرونها بالتطبيق فقط، هي تبقى الآية لكن ما يطبقونها، مثل آية الرجم موجودة عندهم لكن ما يطبقونها على كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمره إن شاء يحكم بينهم وإن شاء امتنع، لكن إن حكم فليحكم بينهم بما أنزل الله بالقرآن. لكن لما كان الرجم عندنا والرجم عندهم أراد أن يقرر ويبين كذبهم وافتراءهم وتنكرهم، لماذا ما حكمتم عليه أنتم؟ ظنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ بكلامهم، لعله يأخذ بكلامهم أنه سود وجوههم ويجلدوا فقط، ما ظنوا أنه سيحكم بالحق. وإلا معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على ما شاء. نعم. يقول السائل هل يقاس على الحديث هروب العبد من سيده؟ يقول ما لو هرب العامل من كفيله، هل انه نفس الاثم؟ لا، ما لا يقاس هذا على هذا، لكنه على كل حال انه مخطئ وظالم ما دام انه قد تعاقد معه واتفق على مدة معينة وإجرة معينة، والكفيل لم يظلمه بشيء، ما جار عليه، ما بخسه حقه، ما قصر في شيء، لكن بعض الظلمة الكفلاء قد يتعاقد معه في بلاده بألف ريال، وإذا جاء هنا ما صرف له إلا 600 أو 700 ويؤذيه ما أعطاه إياه، هذا إذا شرد ما قال له شيء، لأن هذا هو الظالم. أما إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه فهذا يصير ظالم العامل، لأن الله عز وجل يقول وأوفوا بالعقود، العقود اللي أبرمناها يجب أن نتفق عليها وكل منا ينفذها من قبله، لكن علينا أن نراقب الله، احنا نسمع كثير وعياذ بالله من جور الكفلاء وظلمهم للعمال، يتعاقد معهم في بلادهم على شيء وإذا جاء هنا حملهم ما لا يطيقون ولم يعطيهم حقهم أيضا، فله حق أنه يهرب عنهم لأنه ما يستطيع غير هذا، ما يستطيع إلا الهرب. نعم. يقول السائل: ما حكم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه في مدة الإقامة في المدينة؟ ليس هذا من السنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تشبهوه بالعيد الذي يتكرر ويعود. وإذا كان قصدكم الصلاة والسلام عليه قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تصلني وتنالني في أي مكان وجدتم، قريب أو بعيد، في المدينة ولا في أقصى الأرض، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا صلى وسلم عليه رجلا أو امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام بلغته الملائكة ورد السلام عليه. وأما كثرة التردد إلى قبر فهذا يؤدي إلى الغلو، ولذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالواجب أن الإنسان يقتصر على مرة واحدة إذا جئت للمدينة، ثم بعد ذلك في أي مكان في بلادك قريب بعيد أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصحابة رضي الله عنهم وهم أحب الناس وأشد الناس محبة له، يحبونه صدق قول وعمل واعتقاد، ما في قلوبهم بعد الله أحد في المحبة مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كانوا يترددون على قبره. إذا قدم أحدهم من السفر جاء وسلم عليه، كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا قدم من السفر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ما فيه، ما ذكر أنهم في الأعياد وفي كل وقت أو في كل جمعة أبدا. صلي وسلم عليه في أي مكان ويبلغه إن شاء الله، ولا يحتاج تقول له سلم لي على الرسول إذا جئت المدينة أبدا، قل له أنت صلي وسلم عليه والملائكة تبلغه خير من. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.